بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن قل الأنفال لله والرسول فاتقوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم وإن يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن الحق بكلماته ويريد الله you ولو كره المجرمون. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما لتطمئن به قلوبكم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن ولتطمئن به قلوبكم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فاز فثبتوا الذين آمنوا Allah'a تستفتح فقد جاء Mm-hmm. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق الله.